يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، وما هو الضابط في ذلك؟ السنة المؤكدة التي لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها، يتأكد فعلها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.